السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فننتهي الليلة إن شاء الله تعالى من تفسير سورة النور، وبعد بمشيئة الله تعالى الدروس المتعلقة برمضان في مسجد التوحيد ها هنا في المنصورة ومسجد عباد الرحمن في طلخة لتناول أبحاث الصيام والزكاة وقيام الليل والاعتكاف واليدين وأحكام القرآن وتلاوته، والله المستعان، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالدرس القادم هنا إن شاء الله من متعلقات رمضان. أما عن أواخر سورة النور فأقول مستعينا بالله، يقول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات، من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذا في الاستئذان داخل البيوت. تقدم الاستئذان من خارج البيوت إذا أردت أن تدخلها عند قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها. فكان هنالك ما يتعلق بآداب الاستئذان وأنت خارج البيت تريد أن تدخل بيتا ليس ببيتك. أما هنا فأحكام الاستئذان داخل البيوت. وقد ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هذه الآية من الآيات التي ترك الناس العمل بها، من الآيات التي ترك الناس أو كثير من الناس العمل بهن، ألا وهي الاستئذان داخل البيوت. وذلك كما هو معهود، فإن من مقاصد ديننا حفظ العقول، ومن ثم حفظ التصورات نظيفة. فالولد في البيت أو البنت في البيت قد تهجم على غرفة أمها أو غرفة أبيها فترى وضعا فيه خللا لا يحب الأب ولا الأم أن يريا عليه، فتستاء لذلك الأم أو يستاء لذلك الأب أو يستاء لذلك الولد نفسه، ويستزله الشيطان من المناظر التي رآها فيخرج يطبق هذا مع أبعدين أو مع أقربين. فحفاظا على تصورات الأطفال نظيفة، وحفاظا على حياء الأبوين كذلك، أمرنا أن نعلم أبناءنا أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول في هذه الأوقات 3 التي هي مظنة خلع الثياب، وهي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. فالأطفال الذين لم يبلغوا الحلم عليهم أن يستأذنوا في هذه الأوقات 3. وكذلك ملك اليمين الذين هم العبيد والإماء، عليهم أن يستأذنوا في هذه الأوقات 3. قد تعلل بعض العلماء لعدم العمل بالآية بأن البيوت لم يكن لها سطور، فكان الولد يدخل على أبيه وعلى أمه ومن ثم يرى ما يكره. أما وقد اتخذت الأبواب واتخذت الأبواب المغلقة المحكمة فلا معنى حينئذ للاستئذان، كذا قال بعض العلماء، إلا أن الآية بعمومها تلزم بذلك، فقد يكون الباب موصدا وفجأة يفتح الولد ويدخل على أبويه. فعلى أي حال لزاما أن نعمل بهذه الآية، نعلم أولادنا ذلك ونعلم البنات ذلك، أن يستأذنوا إذا أرادوا الدخول على الأبوين. فقد تكون هناك حالات من حالات التعري أو التكشف أو المعاشرات تنعكس سلبا على أفكار الأطفال، فلزاما أن نعلمهم ذلك. وقد قال عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر. يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم، هم العبيد والإماء، والذين لم يبلغوا الحلم منكم، هم الأطفال المراهقون الذين لم يبلغوا الحلم لكنهم على مشارف بلوغ وعلى معرفة وتمييز. ما من الطفل وما عمره ذلكم الطفل الذي يعلم الاستئذان، هو الطفل الذي يستطيع أن يميز. وهذا التمييز قد يختلف من طفل إلى طفل آخر، فرب طفل من الأطفال عمره 7 سنوات ولكنه يميز ويعرف ما يثير وما يفتن، ورب طفل يبلغ من العمر 10 سنوات هو أهطل لا يدري ولا ينتبه. فالذي أمرنا أن نعلمه هو الطفل الذي يعي ويفهم ويعقل وإن لم يكن قد بلغ. قال تعالى: والذين لم يبلغوا الحلم منكم، بنات أو أطفال أو بنين، 3 مرات أي في 3 أوقات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء. هذه الأوقات كما سلف مظنة الجماع أو التعري، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. يعني إذا دخل الطفل بعد ذلك بدون الاستئذان لا إشكال، يعني إذا دخل من العصر للمغرب أو من المغرب للعشاء لا إشكال. أن إذا ألزمته بالاستئذان في كل وقت سأشق عليه وأشق أيضا على نفسي. فقوله لا جناح عليكم بعدهن، ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، يفيد أن عليكم جناح في هذه الأوقات من المفهوم المخالف. إذا قال الله سبحانه وتعالى ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، مفاده أن عليكم جناح في هذه الأوقات، والجناح الإثم، الجناح الإثم. ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن. هذا القدر من الآية الذي استفيد منه أن على الأطفال جناح في هذا التوقيت، هل الطفل المميز المميز الذي يباشر محرمات، أن افترض أنه ثم طفل يبلغ من العمر 14 عاما ويفهم الحلال ويفهم الحرام فهما جيدا، وقال أنا غير مكلف وبدأ يسرق ويرتكب الفواحش ويمارس العقوق لأبويه، هل مثل هذا لا تسطر عليه سيئات أو ما العمل مع أنه مدرك تماما أن هذا الصنيع يحرم؟ أقول قد يستدل البعض لذلك بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ. أقول الحديث بهذا اللفظ كل طرقه ضعيفة، ولكن الذي ثبت في هذا الباب والذي حاول البعض أن يقوي به الحديث الأول هو أن عليا بلغه أن عمر أمر برجم مجنونة لقوم قد زنت، فأتاه علي وقال: يا أمير المؤمنين، أما بلغك أن الحد قد رفع عن المجنون حتى يفيق، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ؟ فأقر عمر لعلي بذلك، قال: نعم. فترك الحد عليها. فالحد الذي يرفع، لكن ما وراء ذلك، هل يأثم الطفل أو لا؟ وهل ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث الصبيان على فعل الخير أم لا؟ بلا شك أن هذا قد ثبت، ثبت أن النبي كان يحث الصبيان على فعل الخير وعلى اتقاء المحارم، فقد رأى تمرة في فم الحسن بن علي رضي الله عنهما فاستخرجها من فمه قائلا: كخنكخ، أما علمت أن آل محمد لا نأكل الصدقة، إنما هي أوساخ الناس. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علموا أولادكم الصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع كذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. والربيع بنت معوذ قالت كنا نصوم عاشوراء ونصومه صبياننا، فإذا جاء أحدهم جعلنا له اللعبة من العين تعني حتى ينشغل بها حتى يدخل وقت الصلاة. وأيضا زار النبي صلى الله عليه وسلم غلاما يهوديا كان يخدمه فقال له وهو في مرضه: يا غلام قل لا إله إلا الله. فنظر الغلام إلى أبيه فقال له أبوه: أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. فقال الولد: لا إله إلا الله. ثم مات. قال عليه الصلاة والسلام: الحمد لله الذي أنقذه بي من النار. والنصوص في هذا الصدد كثيرة. قال تعالى: ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض. كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. يعني إذا بدأ الأطفال هؤلاء الذين أمروا أن يستأذنوا في أوقات ثلاث، إذا بلغوا استأذنوا في كل وقت، فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. إذن علينا، بارك الله فيكم، وقد سمعنا المستفاد من الآيات أن من المراد حفظ تصورات الأطفال نقية وطاهرة، أننا يلزمنا أن نصرف عن الأولاد كل ما يلوث عقولهن، فلا تفتح إذاعة تلفزيون على مناظر قبيحة وأولادك يرون والبنات ترى المناظر القبيحة، فإن هذا بلا شك محرم، وإن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. قال تعالى: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أي اللواتي انقطعت رغبتهن في الزواج، فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة. المرأة كان من عادتها أنها تلبس كما تلبس النسوة الآن جلبابا أسودا وتحته ثوب المنزل، ثوب أحمر، ثوب أزرق، ثوب فيه ألوان. فقال تعالى في شأن هؤلاء النسوة: والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا، أي اللواتي انقطعت رغبتهن في النكاح لكبر سنهن أو لعزوفهن عن الزواج. هؤلاء النسوة ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، تخلع الثياب الخارجي وتبقى بثياب البيت غير متبرجات بزينة، يعني لا تكن الثياب الداخلية أيضا قميص نوم مثلا، لا تكن هكذا، إنما الثياب المعتادة، لا أن تنزع النقاب. وقد قال تعالى: وإن يستعففن خير لهن. قال إذا، فإن هذه الفاضلة حفصة من سيرين رحمها الله، وكانت من التابعيات، كانت من التابعيات، بلغت مبلغ القواعد من النساء، فدخل عليها جرير بن حازم يزورها وهي منتقبة كما في سنن البيهقي بسند صحيح، وكانت بمنزلة أمي كبيرة السن، فقال لها: يا أما ألم يقل الله والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة؟ قالت: قد قال ربي ذلك. بلى قد قال. قال: فلما النقاب؟ قالت: يا بني أكمل الآية يا بني. فأكمل الآية وفيها: وأن يستعففنا خير لهن. قالت: يا بني، هو إثبات النقاب، هو إثبات النقاب. فالمرأة التي هي من القواعد، وإن كان من الجائز لها والسائغ لها أن تضع النقاب وأن تضع الثياب غير متبرجة بزينة، إلا أن الأفضل لها أن تنتقب، وكما سمعتم مقولة حفصة بنت سيرين رحمها الله تعالى. قال تعالى وأن يستعففن خير لهن. إذن هناك فاضل وهناك مفضول. هناك فاضل فعند قول الله تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه, فهناك حسن وهناك ما هو أحسن, هناك جائز وهناك فاضل. قال تعالى الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. فلو أن هنا امرأة من القواعد من النساء من القواعد وتقول أنا من القواعد من النساء وخلعت النقاب وألقت به, هل صنيع هذا أفضل أم التي في سنها وفي مثل حالها وارتدت النقاب؟ فالتي ارتدت النقاب حينئذ أو غطت الوجه أفضل, لقول الله تعالى وأن يستعففن خير لهن. وإن كانت الأخرى ليس بمثرب عليها لكن أفضل منها وأتبع منها للنصوص وأقرب منها إلى الله التي تستعف وتستر وجهها. فكما قال قائل لكل ساقطة لاقطة والله أعلم. قال تعالى والله سميع عليم, سميع للأقوال عليم بالنوايا عليم بكل شيء أيضا وسميع لكل شيء كذلك. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. ما الحرج المرفوع عن الأعمى والمريض والأعرج والمريض؟ هل هو نفسه الذي رفع عن هؤلاء في صورة الفتح إذ الله قال ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج, ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار؟ كان الحرج المرفوع ذلك في التخلف عن الجهاد, في التخلف عن الجهاد. فهل نفس الحرج المرفوع هنا هو نفس الحرج المرفوع عن الأعمى والأعرج والمريض في صورة الفتح أم لا؟ قال بعض العلماء هنا إن الحرج المرفوع عن الأعمى والحرج المرفوع عن الأعرج والحرج المرفوع عن المريض فيما يخص كل صنف بحسبه. افترض أن معنا شخص ابتلي بذهاب البصر أعمى أصيب بالعمى, فإذا مشى يحسس مثلا وصدمني ليس عليه إثم, داس على شيء قلب كأسا ليس عليه إثم. لكن إذا هذا الأعمى مسك الكوب ورماه في وجهي رماه فيه عن قصد يؤاخذ, إذا هذا الأعمى سب وشتم يؤاخذ, لأن الحرج المرفوع عنه فيما يخص الإبصار, فيما يخص الإبصار. لكن ما يخص اللسان لا, ربنا ما سوغ الأعمى أن يسب الناس ولا أن يشتم الناس ولا أن يطعن ولا أن يغتاب. وكذلك الأعرج, الحرج المرفوع عن الأعرج في التخلف عن الجهاد, إذ الجهاد يحتاج إلى كر وفر وإقبال وإدبار, فلذلك إذا تخلف عن الجهاد ليس بملوم. إذا كلفت بعمل يحتاج إلى سرعة وتخلف عنها ليس بملوم. لكن ليس من حقه أيضا أن ينظر إلى النساء الغاديات الرائحات, وليس من حقه أن يستمع إلى الأغاني المحرمة, وليس من حقه أن ينظر إلى وليس من حقه أن يسب هذا وذاك. فالحرج المرفوع عن الأعرج الحرج الذي يتأتى بسبب الرجل, بسبب الأرجل, والمريض كذلك بحسبه. افترض أنه مريض بمرض من الأمراض الباطنية عافانا الله إياكم, لكن ليس مريض بلسانه, فإذا شتم الناس بلسانه فهو ملوم. نعم لا يستطيع أن يقوم للصلاة, يصلي جالسا, لكن افترض هل الأعمى يصلي جالسا؟ لا, إذا كان قويا قادرا على القيام في الفريضة لزمه أن يقوم في الفريضة. لكن الأعرج قد لا يستطيع, المريض قد لا يستطيع. فالحرج على كل شخص, الحرج المرفوع بحسب الشخص. وقيل المراد هنا بالأكل فيما يتعلق بهؤلاء الثلاثة إنما يتعلق بالأكل. الأعمى قد يعجز عن التكسب فله أن يأكل من بيت أبيه. الأعرج قد يعجز عن التكسب عن الكسب فيأكل من بيت أبيه. المريض قد يعجز عن الكسب فيأكل من بيت أبيه. فمن العلماء من قال إن الحرج المرفوع إنما هو في الطعام والشراب. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا فهو في الأكل إذن من بيوتكم. كيف ليس علي جناح أن أكل من بيتي؟ هذا معروف بدهة، بيتي لأن أكل. فمن العلماء من قال إن المراد بالبيت بيت الابن هنا بيت ابني بمنزلة بيتي، لحديث إن أحق ما أكل المرء إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وإن ولده من كسبه. فلم يذكر الأبناء هنا لأنها داخلة في بيوتكم، فبيت ابني بمنزلة بيتي، بيت ابني بمنزلة بيتي. فمن حق الأب أن يأكل من بيت ابنه بغير إذن لأنه يعتبر بيتا له. أما الولد البالغ الذي استقل بمعيشته له أيضا أن يأكل من بيت أبيه إن احتاج إلى ذلك. قال تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم. ممكن، هل ممكن أمك تكون تزوجت برجل آخر وأنت ذهبت لزيارتها؟ هل لك أن تفتح الثلاجة وتأكل؟ لك ذلك، أباح الله لك ذلك. الشيء اليسير متحمل عرفا وشرعا. لكن مثلا افترض أن الزوج حالته ضعيفة على قدره وجيب كيلو سمن بلدي مثلا كل يوم يأخذ ملعقة للطبيخ، فأنت أتيت عليه جميعا وأكلت، فكنت خرجت عن حد الاعتياد حينئذ، فقد جعل الله لكل شيء قدرا. قال تعالى: أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه. أمين المستودع، أمين المخزن له أن يأكل. يعني مثلا أنت في شركة تصنع عصائر مثلا وأنت أمين المستودع، هل لك أن تشرب؟ أو أنت تعمل في عصارة قصب تعصر للناس وتبيع للناس، هل لك أن تشرب بعض شيء من العصير الذي تحت يديك؟ فأمين المخزن مخول له يأكل بقدر حاجته، وماذا عساه أن يأكل؟ يأكل على قدر بطنه، فمخزن كبير يأكل على قدر بطنه. فربنا رخص له إذ قال: أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم. صاحبك الذي معك ليل ونهار وأنت بينك وبينه صداقة، دخلت بيته، بينكما صداقة وزمالة، دخلت على الثلاجة تلقائيا، فتحت الثلاجة وجدت قطعة جبن ولقمة خبز، أكلت، لا إشكال في هذا. ولا يتنطع وعد قل أنت أكلت حرام، أنت واكل حرام، يجب أن تستأذن. الأمور اليسيرة أباحها ربنا، فقد قال تعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج. بل أحيانا هذا يولد المحبة. إذا وجدت أخي جاء وقال فتح الثلاجة وأكل لأنه جاء، هذا يدل على رفع كثير من التكلف الذي بيننا، بل هو دليل محبة، والله سبحانه وتعالى أباح له ذلك. نقول ذلك لأن دائما تجد بعض الشذوذ من إخ من الإخوة أيضا، واحد واقف لك لا، حتى أنني سمعت عن أخوين يقسمان الترمس بالحباية بالحباية مع بعضهما. يقول لك العدل يا أخي، عدل يا أخي، صلى الله على رسول الله، يعني كيف، يعني كيف العدل في هذا الباب، يعني كيف تعدل في الترمس؟ قال العدل، وتكلم يعني بطريقة يعني يخطئنا نحن، يخطئ شوية والآخر بعض الشيء، لك لا لازم أعدل. فالشاهد أن هذا الشيء أصلا، حتى أنني وجدت من السلف في أبواب تعدد الزوجات من كان يأتي إلى مسائل العدل مثل هذه المسائل ويقول تعدل حتى في القبلة. ما عندنا نص بالعدل في القبلة هذا، ولا يعرف له شيء عن رسول الله أبدا. يعني وجدنا من أقوال السلف قول وأراه وبعد البحث عن سند ثابت له لم أجد له سندا ثابتا، الذي هو أشد من القبلة المعاشرة الزوجية لا يجب العدل فيها، وقد قال تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم. فالأمور اليسيرة يتجاوز عنها ويعفى عنها، والله يعلم المفسد من المصلح. وهب أن عندك ولدان، ولد نحيف كما قالت أم زرع يشبعه زراع الجفرة، ولد بطنه واسعة يأكل كثيرا، يعني واحد من الأولاد تكفي رجل الشاة زراع الشاة يكفيه يشبع ويقوم زايد، والآخر تجيب له لا يعني ممكن تأتيه يعني بكيلو لحمة مثلا يلتئمه في كده، وواحد تكفي قطعتان. فالتدقيق في مثل هذه المسائل، أو العدل، هل العدل أن تسوي بينهما في العطية أو تنظر إلى الأحوال؟ لو لك ولدان، ولد ضخم هيولي وبطن واسعة، ولد نحيف تعطيهما في الأكل، يعني تقسم لهذا بيضة وذاك بيضة، أو ماذا تصنع؟ بقدر الأحوال بدأنا نفهم الحمد لله، شكر الله، بقدر الأحوال. أحسنت، لا تزعل لأن ما أعرفش نظامك. قال تعالى أو ما ملكتم مفاتيحه أو صديقكم. أصحاب المصانع كما أسلفت، مصنع عصاير، مصنع مثلا صلصة، مصنع مربى، مصانع الحلويات، العمالة قد تتوق نفوسها إلى أن تتذوق شيئا، فترى صاحب مصنع جاهل بخيل والعياذ بالله يقول لك ممنوع تذوق أي شيء. يا أخي ربي أباح لهم مثل هذه الأشياء، والرسول قال إذا ولي خادم أحدكم له طعامه فليناوله اللقمة واللقمتين فإنما ولي حرة. فإذا كان الشخص الخادم الذي عندك تعب وصنع الطعام واجتهد في البذل، يا أخي ناوله لقمتين. فالذي لا يصنع خالف هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال تعالى وكما سمعتم أنتم أن البخل يعلم السرقة، البخل يعلم السرقة، إن أبا سفيان رجل شحيح، هل علي جناح أن آخذ من ماله ما يكفيني ولدي بالمعروف من غير علمه؟ قال خذي ما يكفيك ولدك بالمعروف، ولا تسمى حينئذ سرقة، بل يسمى ظفر بالحق المغصوب، والله أعلم. قال تعالى ولا على أنفسكم أنت، أو قال تعالى أو صديقكم ليس عليكم جناح، أي إثم، أن تأكلوا جميعا أي مجتمعين، أو أشتاتا أي متفرقين. أما حديث دخول النبي على قوم يأكلون متفرقين فقال ما لي أراكم عزين، اجتمعوا على طعامكم يبارك لكم فيه، فسنده ضعيف. والذي في الباب يمكن الاستدلال به، طعام الاثنين يكفي الأربعة، وطعام الأربعة يكفي الثمانية، طعام الواحد يكفي الاثنين. أما الأكل متفرقين جائز، والأكل مجتمعين جائز، لأن الله قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فأحيانا نكون مجتمعين على طبق فيه رز مثلا، إذا كان الله موسع على المضيف بيأتي بكم لحم يغطي الجميع، لكن أحيانا المضيف يكون مضيقا عليه واقترض مبلغا للكيلو لحم الذي أتى به، فيقسمه 8 قطع كل واحد له قطعة. إذا وضع الطعام على اللحم على الرز فهناك من لا يستحي يمد يده لأعظم قطعة يلتهمها ويتبعها بالقطعة الثانية، والآخر الحي ما يدري ماذا يصنع. تجد هذا الجشع الطماع يده التهمت نصف الطعام، والآخرون لا يستطيعون أن يتكلموا وهو أحد المعاني لحديث، ولا ينتهي بالنوبة يرفع القوم فيها إليه أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن، وهو مؤمن. فليس من الإيمان أن تفعل هكذا، أحد المعاني الداخلة في هذا الحديث. لذلك إذا كان الأمر كذلك وأنا رأيت أن في الناس الداخلين شخصين من الطماعين من هذا النوع الذين لا يستحون ولا يفكرون إلا في بطونهم وملئها، وجدت أنني إذا وضعت الطعام بسرعة سيأخذ حقوق الآخرين، هل يجوز أن أصنع لكل شخص طبقا وأضع فيه بعضا من الرز وقطعة من اللحم وأجعلهم يأكلون عايزين؟ طبعا هذا الطماع سيأتي يقول لي أخي اجتمعوا حتى يبارك لنا. فأقول له إن الله قال ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا، والنبي ذبح شاة واحتز لكل صحابي قطعة صلى الله عليه وسلم، احتز لكل صحابي قطعة. فهذا جائز وهذا جائز باختلاف المقامات واختلاف الأحوال. ولعلكم ترون مثل هذا يا إخوة، في ناس بمجرد ما يوضع الأكل مثلا قد تكون في قطعة كبد شهية الكل يشتهيها وهي بعيدة عن شخص يمد يده بسرعة يلتقطها حتى لا يقطع لكل شخص جزء، لا في الحال يلتهم ويملأ الكرش والعياذ بالله. أعود قائلا، قال تعالى ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا. فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم، سلموا على أنفسكم. قيل المراد بالأنفس الإخوة إخوانكم، كما قال تعالى ولا تلمزوا أنفسكم لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا أي بإخوانهم. فأحيانا تطلق النفس ويراد بها إخوانك في الله، إخوانك المسلمون. وأحيانا لا أرى أحدا في البيت فماذا أصنع؟ أنا دخلت البيت ولم أجد فيه شخصا، أقول السلام عليكم، وإن لم أرى شخصا في البيت فهناك ملائكة ترد علي سلامي، ملائكة ترد علي سلامي. سلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة. ما معنى مباركة؟ بركتها حاصلة، فإذا سلمت وردت علي الملائكة تقبل الله تحية الملائكة علي إذا قال لي الملك وعليكم السلام ورحمة الله، عاد علي نفع بدعاء الملك المقرب لي. تحية من عند الله مباركة طيبة، كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون أي لعلكم تفهمون. إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، أي إنما المؤمن حقا الذين آمنوا إيمانا كاملا بالله ورسوله، ومن صفاتهم إذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه، لعل المعنى يتضح بصورة كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام يوم أن كان الصحابة يحفرون الخندق، الصحابة الكل مشغول في حفر الخندق، وابتلي أهل النفاق أن جاءوا وسط المسلمين، فيأتي شخص من أهل النفاق يقول لك أنا مشيت ولا الرسول يعرف ولا أحد سيعرف، فيظهر أنه اشتغل في الأول أنا رايح الحمام يا جماعة ورايح أقضي حاجتي، ويهرب ولا يرجع. يتسللون منكم لواذا، أو واحد يأتي ويقول يا رسول الله هو متعب، أنا أريد الاستئذان يا رسول الله، أريد الاستئذان أنا تعبان. قد يكون فعلا تعبان والرسول يأذن له، وقد يكون يريد الفرار، فالله قال لرسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم. قال تعالى إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله، وإذا كانوا معه على أمر جامع، أمر جامع أمر جمعهم، كبناء مسجد كلهم يبنون مسجدا، كشورى فيما بينهم، كحفر خندق، كغير ذلك من الأعمال التي تجمع الناس، لم يذهبوا حتى يستأذنوه. إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله، أي حق الإيمان، فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم، الذي ترى أن حاله يستدعي إذن له واستغفر لهم الله، فقد قد أنت تأذن له برؤياك الخاصة، ولا تكون الرؤيا في محلها، قد يكون مارد أو مرتب عقله ترتيبا ذكيا حيث يخدع من أمامه. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فيقول الله سبحانه لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. ما المراد بالدعاء هنا؟ على سياق الآيات المتقدمة وعلى تفسير الآيات المتقدمة من العلماء من قال المراد بالدعاء هنا مناداة الرسول لكم وطلبه لكم لأمر من الأمور، يعني إذا دعاكم الرسول دعوة إلى عمل من الأعمال، لا تظن أن الرسول إذا قال لك يا زيد تعالى اشتغل في هذا المكان، لا تظن أن دعوة الرسول لك يا زيد كدعوة عمرو من الناس لك. فالدعاء هنا بمعنى الطلب والنداء والتكليف، النداء والطلب والتكليف، كذا قال بعض العلماء. فإذا دعاكم الرسول لأمر جامع، إذا دعاكم الرسول لحفر الخندق، لا تظن أن دعاءه كدعاء غيره لكم، فدعاء الرسول له توقيره، وليس هذا فحسب، ليس هذا فحسب، بل في حياته وبعد مماته. فإذا دعاكم الرسول إلى شيء لا تظن أن دعاءه لكم ونداءه لكم كدعاء غيره. فإذا قال لكم الرسول يا معشر النساء تصدقنا، فليس كلام الرسول ككلام غيره من البشر، وهكذا في سائر الأمور. فالدعاء هنا النداء والتكليف، والله أعلم. ومن العلماء من قال إن الدعاء هنا دعاء الرسول على شخص أو لشخص، فيا من تخلفت عن طاعة رسول الله ودعا عليك رسول الله، لا تظن أن دعوته عليك كدعوة غيره عليك، إنما دعوة الرسول في الغالب تستجاب، وإذا استجيبت فأنت في خطر عظيم. ولا تظن أن الرسول إذا دعا لشخص دعا له بالتوفيق كدعاء غيره صلى الله عليه وسلم، فالدعاء احتمل عدة أمور. يا من أجبت رسول الله وجئت معه لما دعاك إلى عمل جامع وأمر جامع، فسمعت وأطعت وامتثلت، فدعا لك الرسول اللهم بارك له، اللهم وفقه، اللهم سدده، لا تظن أن هذا الدعاء كدعاء غير رسول الله. وكذلك لا تظن يا من هربت وتخلفت فدعا عليك الرسول، لا تظن أن دعاءه عليك كدعاء غيره، بل دعاء الرسول أشد. فالدعاء احتمل هنا الوجهين المذكورين وثم وجون أخر. قال تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. قد للتحقيق هنا، قد يعلم الله، أي يعلم الله يقينا، قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، الذين يهربون ويتركون العمل ظنا أن الرسول لم يراهم، فإن الله يراهم، وأن الله عز وجل مطلع عليهم. قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا، أي يلوذون بالفرار والهرب، فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي أمر رسول الله، أن تصيبهم فتنة، قيل أن يصيبهم عذاب، قيل أن يصيبهم انتكاس، قيل أن يقعوا في الشرك، وكل ذلك محتمل. وقد ورد عن الإمام أحمد رحمه الله أنه فسر قوله أن تصيبهم فتنة، قال الفتنة الشرك. فما وجهها هنا؟ قال بعض العلماء، ونقل أيضا شيء منه عن أحمد، أن الذي انصرف عن رسول الله وخالف أمر الرسول عليه الصلاة والسلام عن عمد وعن قصد، هو ليس بمشرك، عصى، لكن هذه المعصية قد تكون سببا في أن يقع في الشرك، لأن الله قال ثم انصرفوا، صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون، وقال فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، أزاغ الله قلوبهم، فهم سببوا لأنفسهم عذابا من عند الله، أو عفوا صرفا من عند الله بناء على انصرافهم الأول، كذا قال بعض العلماء. فحذر الله الذي يخالف الرسول في شيء صغير أن يقع في الشرك بوقوع، بأن الله سيصرفه بسبب انصرافه، كذا قال بعض العلماء الذين فسروا الفتنة بالشرك. وقال آخرون من أهل العلم الفتنة لها معان، من معانيها الانصراف، لكن لا يلزم أن يكون الانصراف إلى الشرك، قد يكون الانصراف عن خير، الانصراف عن ثواب أعد لهم، قد يكون المراد بالفتنة العذاب، أن تصيبهم فتنة، الفتنة العذاب، لكن العذاب كيف ذلك؟ والله يقول أو يصيبهم عذاب أليم، فحمل هذا القائل العذاب الأول على العذاب الدنيوي، والعذاب الأليم على العذاب الأخروي، فكلها أقوال محتملة. والذي نجزم به أن من معاني الفتنة الصرف والتحويل، صرف عن ماذا وتحويل إلى ماذا، كل ما وراء ذلك محتمل، ممكن صرف عن الخير إلى الشر، صرف عن الإيمان إلى الكفر، فكل هذه صور محتملة. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فهذه الآية زاجرة لكل من عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم، زاجرة له غاية الزجر. قال تعالى فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. فالحذر، الحذر من مخالفة الرسول، فإن النصوص تواردت في بيان عقوبة من صنع ذلك، ومن يعصي الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. قال تعالى ألا إن لله ما في السماوات والأرض، فما في السماوات وما في الأرض لله، يقضي فيهما بما يشاء، يفعل فيهما ما يريد سبحانه وتعالى. وهذا الأصل أيها الإخوة يلزمنا استحضاره في كل وقت وحين، فنؤكد والله لا يكون شيء أبدا في الدنيا إلا الذي يريده الله، والله لا يملك عدوك لك إلا أن ينفذ فيك ما كتبه الله عليك، عدوك مهما أراد بك لن ينفذ فيك إلا الذي كتبه الله عليك. ولذلك نقرأ وإن كنتم توقنون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا هو مولانا، تقرؤون جميعا: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ويردك بخير فلا راد لفضله، فلا نعلق آمالا بالعالم ولا بآراء العالم ولا بآراء الدول الكافرة الكبرى ولا الدول الكافرة الصغرى، ولا بقول رئيس ولا بقول وزير ولا بتصريحات مصرحين، إنما نوقن أنه لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا، وأن الله له ما في السماوات وما في الأرض يقضي فيهما بما يشاء، يفعل فيهما ما يريد، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ونوقن بحديث رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم ويعلم ابن عمه ابن عباس: واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، ولو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك. فلنوقن بهذا. ونصوص القرآن لا يأتي عليها الحصر تفيد هذا المعنى: اجتمعت الإسرائيليون واليهود في زمن عيسى على قتله، اسمعوا قول ربكم سبحانه لعيسى عليه السلام ممتنا حتى نشكر نعم ربنا التي نغفل عنها، يقول الله له: وإذ كففت بني إسرائيل عنك. من الذي كف بني إسرائيل عن عيسى؟ وإذ كففت بني إسرائيل عنك إذ جئتهم بالبينات، أي فأرادوا قتلك بعد أن وصفوك بالسحر، وصفوا أمك بأنها ارتكبت الفاحشة وأتت بك، إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. فمن الذي كف بني إسرائيل عن عيسى؟ إنه الله. لقد قال تعالى للرسول وللمؤمنين: وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أصفركم عليهم. وقال تعالى أيضا مذكرا: يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم. ما هذه النعمة التي نغفل عنها جميعا؟ قال تعالى: إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم. من الذي كف أيدي الناس عنا؟ إنه الله سبحانه وتعالى. وإلا ولو شاء الله لسلطهم عليكم فلقاتلوكم. من الذي كف الأذى عن غلي من صغير، غلام صغير، غلام أصحاب الأخدود، والملك أصدر أمرا بقتله، بقتله يلقى من أعلى جبل، يلقى تأخذه الشرطة ويذهب به إلى قمة جبل فيلقى إذا لم يرجع عن دين، ويرجف الجبل بهم جميعا فيهلكوا جميعا، ويأتي الولد يمشي، يأتي آمنا سالما. الملك يؤكد: لا بد من القتل، خذوا قرقورا سفينة وتوسطوا به البحر، لا يهمه قتل 100 جندي، جنود آخرون يأخذون الطفل في قرقور، توسطوا به البحر، إن رجع عن دينه وإلا اقذفوه، تلعب بهم الأمواج فيهلكوا جميعا، ويأتي يمشي سالما آمنا معافى. فالله الذي يكف يد قوم عن قوم. فلا تظنوا بالله ظنونا، ولا تظنوا أن أهل الكفر ينقذونكم أو يسلمونكم، بل أهل الكفر لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. أقول ذلك لأن بعض الناس يتعلق أحيانا بأمريكا أو بألمانيا أو بأي دولة من دول الكفر، وهم كفار لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. فلا بد أن نعتصم بالله، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. نقرأ دوما: فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين، هذا كلام الله سبحانه، فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. قال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، الأمر أمره والملك ملكه، هو يملك ما في السماوات ويملك ما في الأرض ويقضي فيهما بما يشاء، يقضي فيهما بما يريد. علينا أيها الإخوة أن نوقن بهذا الأصل الذي معه يرتاح البال ويحصل اليقين وترتفع الدرجات بقوة الإيمان. علينا أن نوقن بهذا الأصل الأصيل، أن الذي يكشف الضر هو الله، والذي يجيب المضطر هو الله. فلتعلق الآمال، تعلق الآمال بالله وبما عند الله سبحانه وتعالى. قال تعالى: ألا إن لله ما في السماوات والأرض، قد يعلم ما أنتم عليه، قد للتحقيق لا للتشكيك، أي يعلم يقينا ما أنتم عليه. فهموم المهمومين وكروب المكروبين وشكوى الشاكين وأنين المرضى، أنين المرضى، كل ذلك يعلمه الله، لا يخفى على الله منه شيء. المبتلى الذي يئن، والمهموم الذي يهتم، والفقير الذي يشكو، والمريض الذي يتوجع، كل هؤلاء ربنا يعلم ما هم عليه، قد يعلم ما أنتم عليه، ليست للتشكيك إنما للتحقيق، كما قال جماهير العلماء وكما هو الظن بالله رب العالمين. قد يعلم ما أنتم عليه، كما قال: وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. قد يعلم ما أنتم عليه، ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا، أي يخبرهم بالذي عملوه، والله بكل شيء عليم، ليس بشيء دون شيء، بل عليم بكل شيء، لا تخفى عليه خافية أبدا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. فلا تظن أن الله يغفل ساعة، ولا أن ما نخفي عليه يغيب، وأحسن من ذلك: ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار. الله ليس بغافل أبدا، وما الله وما ربك بغافل عما تعملون. نفعنا الله وإياكم بكتابه الكريم وبسنة نبيه الأمين، وصلي اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. يقول أخو السائل: أختي تجلس أمامي في البيت بلباس ضيق، ويبدي هذا اللباس الضيق شيئا من جسدها، هل لي الحق أن أقول لها لا تلبسي ذلك؟ نعم، لك الحق في ذلك، الله لا يحب الفساد. إذا كانت تلبس لباسا سيئا متبرجا أمام إخوانها البنين، فالشيطان يستزلهم من هذا الباب، ولك أن تطالبها بذلك، بل عليك أن تطالبها، ليس كحق لك، بل عليك أن تطالبها بذلك، أن تحتشم وأن تستتر، فالله لا يحب الفساد. هل يجوز لامرأة أن تضع يدها على بطنها وتقول: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا، أم هذا قاصر على امرأة عمران؟ ليس في شرعنا هذا، ولم يصنع هذا لا رسولنا ولا أحد من أصحابه رضي الله عنهم. هل يجوز للعامل في مصنع عصير أن يأخذ لأهل بيته؟ لا يجوز له ذلك إلا إذا استأذن. عند تسوية الصفوف للصلاة أحيانا لا يكتمل الصف الأول، ومع ذلك يصمم بعض من في المسجد من كبار السن على جعل الصبية خلف الصف الأول، هل هذا الصنيع صحيح؟ هذا الصنيع فيه وجهان لأهل العلم. وجه يقول الصغار يكونون في الخلف وإن لم يتم الصف الأول إذا كان الصغار من العابثين غير المميزين. ويستدل قائله بحديث أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصف الناس فيصف الرجال ثم الصبيان ثم النساء، لكن الحديث بهذا السياق على ما أذكر في سند شهر بن خوشب وهو متكلم فيه. وبعض أهل العلم يذهب إلى أننا نتمم الصفوف الأول وإن كان الأطفال صغارا لحديث أتم الصف الأول فالأول. يقول ألبس الجورب للمسح عليه وأتحرى الرخصة في ذلك، علما بأنني قرأت في الفقه ألا أتحرى الرخصة في المسح على الجورب. كلامك غير مفهوم. مسألة المسح على الجورب مختلف فيها أصلا، هل يجوز المسح على الجورب أو لا يجوز؟ ففيها الوجهان للعلماء، فإذا أردت الاحتياط لا تمسح عليه من الأصل، إذا أردت الرخصة فالجمهور اشترط في الجورب أن يكون ثخينا، والله أعلم. هل يجوز إزالة الشعر الذي بين الحاجبين؟ لا يجوز عند جمهور العلماء. يقول عندي شقة وعندي ولد وبنت، البنت متزوجة ومعها أولاد، والابن بكالوريوس تجارة ومتزوج معه طفل، ويقول فكرت فيك عمه فكر فكرة قال اكتبي الشقة باسم الولد ويكون بعد ذلك يخلص أخته بالمبلغ. لا تفعلي، إذا أعطيت هبات فأعدلي. حديث إن الله يحب العطاس ويكره التثاؤب ثابت. هل يجوز هل يجوز عملية الربط لعدم الإنجاب لامرأة حالتها الصحية سيئة ومع 6 أبناء؟ إذا أشار الأطباء المسلمون الثقات بذلك اقبلي إشارتهم. امرأة مرضع الصيام يتعبها، هل يجوز أن تخرج مالا مكان الصيام؟ الجمهور يقولون عليك الإعادة إن استطعت، إن عجزت تماما انتقلنا إلى رأي ابن عباس القائل بأنك تطعمي مكان كل يوم مسكينا. حديث إذا انتصف شعبان فلا تصوم حديث منكر، حكم بنكارته غير واحد كيحيى بن معين وابن عدي والشوكاني وعدد من أهل العلم. استنكر هذا الحديث على أحد رواته وهو العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب القاري، وذكروه في ترجمتي في المستنكر عليه. نعم أعرف أن هناك من حسنه بناء على أن العلاء حديثه يحسن، نعم حديثه يحسن، لكن هذا بالذات استنكر عليه. ومن الدليل على الاستنكار أيضا أن النبي كان يصوم شعبان كله إلا قليلا، وأن النبي قال لا تقدمن أحدكم رمضان بيوم أو يومين إلا إذا كان صوما يصومه أحدكم. تقول أم غير متعلمة فقط تقرأ وتكتب ولها ابنة متفوقة والأب يحب البنت لتفوقها، هذا الحب سبب غيرة ومشاكل بين الأم والبنت فأصبحت الأم تعامل البنت بقسوة دامت 2 أو 3. البنت تعتبر معاملة أمها عقوق لها. هل هناك ما يسمى بعقوق الآباء للأبناء؟ عقوق الآباء للأبناء لا يسمى بهذا الاسم، إنما يصبغه بصبغة أخرى ظلم. هل يمكن أن تظلم الأم ابنتها أو هل يرد أن الأب يظلم ولده أو يظلم ابنته؟ هذا وارد، هذا وارد، ولذا جاز في الشريعة التقاضي بين الوالدين. يعني هل يجوز للأب، عفوا للابن، أن يرفع قضية على أبيه إذا شار أن أباه ظلمه؟ نعم يجوز له ذلك. أن يفترض أن في أب من الأباء يملك مثلا مبلغا كبيرا من المال أو 10 أفدنة مثلا في وسط الفلاحين لا شأن، فجاء أهدى لهذا الرجل فدان وللآخر فدان وقسم 10 فدادين على على على أصحابه أو أنفق مالا في الباطل، هل للولد أن يرفع قضية على أبيه؟ له أن يرفع قضية على أبيه، لأن هذا من الفساد في الأرض والله لا يحب الفساد. فليس كل الآباء على درجة سوية من العقل والرشاد والاتزان، فكما أن هناك أبناء بالاصطلاح المصري عقلهم ضارب، فهناك أباء أيضا عقلهم مضروب أيضا، فهناك يجوز التقاضي بين الولد وولده إذا دعت الحاجة لذلك. لكن أنتقي أحد الإخوة الكبار سن نطرح عليهم سؤالا، وليكن المسؤول من أهل أبي كبير، موافق؟ واحد امرأة تقول أنا كنت أرعى الغنم وزوجي في البيت لا يشتغل، جاب لنا 100 معزة، هي تقول كذا، 100 خروف و100 عنز، وأنا بدأت أسرح وراهم في الغيطان والحقول، لأن هذا يقاس عليها أمره. ممكن أسأل سؤال بس أعرض حتى لا يأتي السؤال على اسم الشخص. فتقول أنا اشتغلت في هذه الأشياء في الغنم، وهو لم يبذل أي جهد في الغنم، هو فقط اشترى 100 شاة وترك الشياة في البيت. واضح السؤال؟ ترك نفسه في البيت ينام كثير ويقوم يأكل ويشرب وينام، وأنا سرح طول النهار وراء الغنم. تنامت الأغنام، يعني ازداد عددها. فبعد أن ازداد عدد الأغنام أصبحت الأغنام 1000، أصبحت الأغنام 1000. فهي بالطبع الأمور تكون ماشية سوية بين الزوجين، لكن لما يبدأ يفكر في الزوجة الثانية تبدأ تفكر أيضا فيما لها وما عليها. فقالت له لما أحست شيئا من ذلك، الأغنام هذه أنا اللي مربياها أصلا، لازم تعطيني شيئا منها. السؤال واضح؟ فقال أنا، أنت ما اشترطتي، أنت لم تشترطي وأنا لم أجبرك على العمل. قالت الغنم ستموت، وأنا صورة إجباري أنني أرى الغنم ستهلك وتموت، فبدأت أرعى وأكد وأجتهد، فهل لها شيء من الأغنام أم لا؟ السؤال واضح؟ لأن هذا سيقاس عليه. مثلا امرأة تسمر لزوجها في التجارة، أنت مثلا صاحب مصنع تريكو، مثلا عملت المصنع لكنك رجل مهمل، دخلت الزوجة هي لإنقاذ الموقف حتى لا يضيع الأولاد، بدأت الزوجة تشتغل وتأتي بالعمال والعاملات وربح العمل كثيرا، وأنت جالس في البيت أحيانا تدخن أحيانا تغضب لها على الأكل وهي القائدة في العمل، فهي أرادت شيئا من هذا المال، ليس لها شيء. شوف حرب لها، وما الدليل على أن لها؟ طيب يعني هل تستطيع أن تسعفنا بالنصوص؟ الذي سمر المال للأجير سمره ما أخذ شيئا، العاملين عليه. السؤال واضح يا جماعة؟ على غرار أسئلة كثيرة. المرأة تذهب مع زوجها للسعودية، هي بتشتغل وهو يشتغل، والمال كله يصب في بوتقة واحدة. اشتروا أرض وبعد الأرض بنوا بيتا، وبعد ما بنى البيت وجد عنده شقتين، بدأ يفكر في ماذا؟ في الزواج، وهي قد يكون راتبها ضعف راتبه. ففي هذه الحال بدأت تبحث عن حقها، هل لها مال أو ليس لها؟ طيب تسعفون بالأدلة؟ لا ليس عليها. لا اسمع، لا حقوق شرعية، فهي حسب الحقوق الشرعية وليس بدية، لأن هي واجب عليها ده واجب. استنى بس، انت تحارب انت ليك زوجة عملت فيك كده ولا ايه؟ طيب انت بتقول واجب عليها، هل واجب على الزوجة ان ترعى الغنم لزوجها؟ أسألك سؤال، هل يجب هذا على الزوجة؟ أن يسألك سؤال، أنت قلت واجب، هل يجب على المرأة الخدمة الظاهرة؟ يعني سؤال بس واضح، هل يجب على الزوجة أن تخرج للعمل وتأتي بمال؟ لا يجب عليه أم لا يجب عليه؟ نعم. طيب يعني ما زلنا في صدد البحث، لكن هو كقضاء عاجل، إذا لم تشترط ولم تجبر، ففي الأصل ليس لها شيء، إلا أننا نتوسع في صور الإجبار، هل يمكن أن يكون الإجبار عرفي، أجبرت عرفا أو لا يكون؟ فهذا محل البحث ونظرة إلى ميسرة. وجزاكم الله خير، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.